وما وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وما تنفقوا من خير للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله يحسبهم الجاهل أغنياء تعرفهم بسيماهم تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ولا خوف ذلك بأنهم قالوا إنما ولا هم يحزنون

صدق الله.